آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. بالأمس قلنا بأنه أخبر من بلغ هل يمكن أن نتمسك بها ونستكشف وجود أنس بكل شيء بلغنا عليه الصواب بخبر ضعيف؟ نستكشف وجود أمر هل يمكن ولا؟ إذا تذكرون بالنتيجة ثلاثة إشكالات اللي هو أمس كان الشيخ رحمة الله عليه يجاوب عنه ويحكي عنه، يا إشكال كان الأول كان الذي يمكن أن يكون هذا الصواب من باب الانقياد. الشيخ الأمساري قال هم وجيه، يعني قال لقرينتين إذا تذكرين ذكرناهم في ناسا. هسه اليوم درسنا الجديد، درسنا الجديد من العنتوفية، مطلب هالبدء علمي ما عدنا، لكن حتي هو يا أخي حتى بلا بل ما أدري شو المقصود. الشيخ اليوم يقول هذه الأخبار أخبار من بلغ، هل تثبت أصل الثواب لهذا الشخص والثواب بالقدر الورد الذي بلغه؟ نحن قلنا العقل شيخكم، نحن قلنا يعني هذا إذا جاب من باب الانقياد في الإشكال الأول هل تجلنا الذي استوجهناه في الإشكال الأول إنما استوجهناه هل تجلنا أن يمكن هذا الثواب من باب الانقياد والعقل هم ما قلنا يحكم بأن هذا يستحق الثواب؟ فهذا العقل لما يقول يستحق هذا الثواب، ايش قد يستحق الثواب؟ ايش قد يستحق الثواب هذا المنقب؟ هو الخبر الضعيف قال كم فورية إليه؟ 100,000 فورية زين. فالمقصود أن العقل يحكم عن هذا الذي يجيب العمل بقصد الرجاء، يحكم انه الى ثواب بأصل الثواب يحكم، اما قدر الجزء 100,000 100,000 1 ما يحكم بس يقول الى ثواب. وشو يحكم العقل؟ وشو يقول العقل؟ يقول هذا الى ثواب ذاك المقدار الذي ورد به القدر، يعني 100,000 مثلا. العقل شيده، العقل شيده، عقل يقول إلا أما مقدار الزيت ما يحدد بعد العقل الزيت مقداره. لكن درسنا في جيد اليوم رح نشت نجل الأخبار، الأخبار شو استفاد من حاجة لما قالت الأخبار من بلغه سيار كان له ذلك. لو تريد تثبت الاخبار اصل الثواب، لو تريد تثبت الاخبار شنو؟ لو تريد تثبت شنو؟ ذات المقدار الذي بلغ الاخبار تريد تثبت ضمن سماحة العقيد، فما يثبت الا شنو؟ اصل الثواب. الاخبار تثبت، هل تثبت اصل الثواب؟ لو تثبت شنو؟ ذلك المقدار من الثواب الذي بلغه. اذا الاخبار اذا ندري هو مو بعيد الاخبار تدل علينا على احتمال، يعني كان بحسب الظاهر ما يعني الاخبار تقول كان له ذلك ذلك يجب أن اسم إشارة من يقولي اسم إشارة ذلك ما بعيد احتمال ثاني أخبار السفر لكن ما أن شغوصة يا أهل السفر منه بس لو كانت الأخبار الدل على احتمال الأول يا طلب مولى يقول لي يا أدري تستفسر إذا إرشادي إن استفسر ما دام العقل يقول أصل الثواب لهذا الشخص موجود أصل الثواب من باب أنه قادر فالشارع عما تبو بعيد للي حكم أرشادي إليه مو ثوابه تقدر لكن يرشد لا حكم العقل مو أنه يريد إلى أن تبنى فرزي لكن هذا ما يجب إحنا من الأمر الإرشادي فتتحمس اللي ما يجب إحنا اللي يصحع العبادة يا أخي هي الأمر المولوي شيطان أمر إذا أمر مولوي أمر مولوي صعب استفاد من تستكشف على أنه الشارع لابد آمر بهذا الشيء أمرا مولويا ولذلك ثبت للثواب احنا نقول الثواب اذا من يابا من باب امر الشارع معتقدين الثواب من اجل اذا الشارع ما عد امر مولوي بهالعموم فالثواب من اجل اقول لك خائجة بعد خائجة من اخرى فامر الشارعي طلب الشارع اللي يريد مستفسفه ليس الا امرا شنو ارشاديا واما مولوي لا نقول الشارع ما الى امر مولوي بهذا العمل تقولك الثواب من اجل اقولك الثواب اجل من باب الانقياد فالشارع عم يقول من باب الانقياد هذا حصل الثواب فالثواب ليس من ناحية الآن هذا بين الشيخ بعدين شو يقول يقول ومو بحيث ترى الذي يقرأ الأخبار ويلبس نظارة وشوية يعني يدقق بالأخبار مو بحيث الأخبار أما هي في الحقيقة ما تريد تثبت أمر تريد أن توعد المنقاد بمن المنقاد المنقاد تريد توعد بمن بالثواب من العقل يقول إلى ثواب هي مثل التوعد تأكد اللي ذين بس نظارة شيء يستهموا بحث يعني مثل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري شلون بيش الأخبار لا تريد تثبت أمر وإنما تريد ماذا بعد بالثواب إلنا لكن هناك لمن أطاع الإطاعة الحقيقية وهنا الإطاعة الحكمية الانقيادية فالأخبار وعد تتعد بأنه هذا إلى المنقاد ثواب مثل ومن يطع الله وعد هذا معاد غاية الأمر هناك وعد على الإطاعة الحقيقية فهنا وعد على الإطاعة يعني وعد بالثواب على الإطاعة الحكمية ثم يقول الشيخ بعد ثلاث شيء انه الكتاب بعد الشغلاء ونحكي هذا قالي نسيه المطلب يقول قد تسره بدي ومن المعلوم من اول بلغ المكاهد يقول ان الايراد الاول في الانصاف انه لا يخلو عن يدهن ليس يقول قرينتين جدا لأن الظاهر من الأخبار طبعا العمل متفرع عن عمل بنوك هي واحد والثاني شنو هو كون البنوك الداعي على العمل وبعدين قال شنو حتى التفسير هذا هو الثاني التفسير جدا ويؤيده هذا الثاني يؤيده على أن هذا الثواب ماذا الإنسيات تقييد العمل في غير عمل أخبار بطلب قول النبي والسماعات الثواب المعلوم بعدين شنو الشيء ومن المعلوم إذا كان الثواب من باب الإنسيات والعقل هم مستقل جنة لاستحقاق هذا العامل المدح والثواب فإذا العقل مستقل مثل الأخبار أخبار كيف يستوي بعد ما استقل العقل هل تريد تثبت هم أصل الثواب مثل ما استقل العقل بأصل الثواب؟ لو تريد تثبت شنو؟ لا ثواب بالمقدار الذي بلغ يطول وقينا بني عن حين استقل العقل لأصل الثواب يجي الأخبار على من الدول نحن نريد من الأخبار نستشف أمر بس نقول الأخبار الدول علينا على أصل الثواب لا على الثواب المقدار البلغ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب أقول العدل العدل العدل لهذا فإن كان الشق العدل ما سوين يجي ورا مصطف عدله ورا مصطف عان وطله التيتون الشق مطفتها بكتر هواية حتى تبتهم شنو هذا عدلون نشف مطار خلي خط فوق هذا وخط فوق هذا حتى يتبين هذا الشيء زين وعين اذن تقول الا اسكري هانا اذلك فان كان طارق بهذه الاخبار اصل الثواب شو تصير والله راح تصير مؤكدة بعد حكم العقل كانت مؤكدة لحكم كانت مؤكدة لحكم بحكم كانت مؤكدة بحكم لحكم مناسب اظن لحكم يمكن كانت مؤكدة لحكم عقل بالاستحقاق العقل يحكم لا معنى ما إلى هذا مؤكد يكون طبق معنى إلى هذا صحيح تعبير اللفظ يمشي لكن معنى ما إلى هذا الذي نقصد احنا نريده احنا نريده مؤكد تصير الحكم العقل هيك ما إلى معنى تصير العقل خلي يصير مؤكد هاي الأخبار مؤكدة كانت مؤكدة مؤكدة ايه بس مصار نصد من هذا ما إلى معنى هذا على اي حال اتلو موجود احنا هذا اجتهادنا في مقابل النص ما تليسه موجود بالنسخ ماذا انا لحق الله زين واما طلب الشارع هسه انت حضرة جنابك ماذا تجدوني عبهي هو هذا الحكي يعني نروح من هنا يريد يستكشف طلب شرعي مهم هذا يعني من تدوت الصواب الريد يستكشف شنو طلب شرعي فعندول الطلب الشرعي اللي يدري تستكشف من تبوث الثواب اللي هو هذا المهم عرفتنا كل على هذا في تستكشف طلب ارشادي يا مولوي اذا ارشادي وياك احنا بس نجيبه ما دام يحط الحكم الشارع عما تطلب بالطلب الارشادي واما المولوي هذا ما نستبس لا نقول تبوث الثواب ما يستلزم قال امر الشارع لا لعل هذا الثواب من باب القيام من باب امر الشارع يقول وأما طلب الشارع الذي يتفي تستكشفه طلب الشارع لهذا الشارع فإن كان على وجه الإرشاد تستكشفه أمر إرشادي يريد يرشدني الشارع لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود هذا تستكشف طلب إرشادي يرشدني بالشارع إلى تحصيل الثواب الموعود هذا فهو لازم صدق صدق صدق أنا وياك فهو لازم للاستحقاق المسجد بنت لازم أنه يستحق الثواب عقلا لازمه شنو لازمه الشارع بعد يرشدني طبق طبق وياك احنا فهو لازم للاستحقاق المسجد ما دام هو يستحق عقلا الثواب الثواب لازمه الشارع ما يرشدني إلى ذلك وهو هذا الأمر الإرشادي عين الأمر وهو يا هو هو يعني الأمر الإرشادي عين الأمر بالاحتياط يعني أوامر الاحتياط يكونها إرشادية إلنا إلى تحصيل هذا الثواب إيه هو هاي أوامر الاحتياطية أوامر الإرشادية فهو يعني الأمر الإرشادي لازم استحقاق المسجد وهو يعني هذا الأمر الإرشادي موجود أم موجود إيش بل هو عين الأمر بالاحتياط مو أنه ما موجود أوامر الاحتياط ما شاء الله إزداد كلها إرشاد وإذا كان الأمر الذي تستكشف يا المولوي وإن كان على وجه الطلب الشرعي هذا في تستكشف المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب يعني ما يلزم من تنجز وتبوت الثواب بسبب حكم العقل ما يلزم أن الشارع يؤمر بهذا الفعل أمرا مولويا ليش؟ تبوت هذا الثواب من إجا إذا أمر استحبابي ما طلب الشارع إذا من مستحب شرعا الثواب من إجا نقول لك على أنه إذن من ناحية الانتواب لأنه قادر يحط ثواب منها الناحية ليزم أن يحط أمر بي مولوي لأن هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجزه. هذا الحكم يا حكم من بلغه طبعا كان له ذلك كان هذا بعد يصدق حكم العقل بتنجزه. فيشبه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري، الا ان هذا وعد على الاطاعة الحقيقية الى اخر من اول. لانها الشيخ جايب لان ظاهرها شنو تعليم تعليم ما سبق، يعني وان كان على وجه الطلب الشرع معبر عن البصر فهو غير لازم يقدر لازم، لان هذا الحكم تصديق مين يناسب الشيء علمه، هذا ما يصير تعليم مناسب شيء. يقول والظاهر هذا مضافا الى ان الظاهر من الاخبر كما انا اسمع الشرح ايش تواجد فيها، يعني والظاهر والمستفاد من الاخبار الناس مين تصدق حكم من بلغ طبعا على عمل تعامله كاملا ذلك انت ظاهرة تريد تصدق حكم ما تريد تأسس ما تريد تجيب برد امر جديد تريد ترشد وتأكد حكمه فمناسب تشوف ظلم الشيخ مين لأن ما علم عن هذا ليس التعليم إلى ذا. إذا يريد يصل التعليم يقول مثل ما أنا عللت شلون أنا عللت ليش قلت ما أطعمر مولاي ليش أنا قلت قلت أنه ثبوت الثواب لا يستلزم أمر مولاي هذا الثواب من باب الثواب مو إلا يكون أمر شرعه حتى إذا أمر شرعه ما هو ثواب حصل من باب أنه قاد إذا يريد يعلم يكون يعلم ما له معنى شيء يعلم. فلذلك المناسبة يكون السبع عبارة فهو غير لازم من حكمه تتنجز الحكام خلاص بعدين يجي والظاهر ان هذا الحكم يا حكم من درجته على عمل كان له ذلك هذا الحكم تصديق علما الاخبار تصير تصدق تحيد تصديق لحكم العقل تصديق لحكم العقل باي شيء يجب تصدقه حكم العقل باي عقل دينا يحكم العقل دينا بتنجز بتنجزه متعلق بينا حكم العقل لحكم العقل بتنجز عقل يقول الثواب هذا الى ثابت منجز يعني ثابت فهذه الاخبار هي التي تجي الدور يعني راح تصير هاي الاخبار مثل من بلغوا الثواب تصير مثل من قلنا بالتالي فتشبه قوله ومن يطع الله ورسوله هاي مو قاعد تعد بالثواب لكن تعد بالثواب على الاطاعة الحقيقية من الاطاعة الانقيادية الذي نسميها حكمية ومن يطع يعني يصلي يصوم هاي الاطاعة حقيقية اللي بيديها هذه اللي تبقى اطاعة حقيقية فراح تصير ومن بلغ نظور ومن يطع يعني تريد ماذا تصدق حكم العقل ترشد تأكد حكم العقل غاية ما هناك اكبر الفرق الا ان هذا وعد على الاطاعة الحقيقية وما نحن فيه وعد على الاطاعة الحكمية إلا أن هذا يا هذا ومن يطع وعد دينا بالثواب على الإطاعة الحقيقية شنو فتمر بنا العمل إذا بي أمر وتنتفيت من إطاعة حقيقية وإذا ما بي أمر جديد بنية الرجاء مثلا فمو القيادة إطاعة حكمية إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية وما نحن فيه وعد ما نحن فيه شنو هو وهو بني من بلغتها وعد على الاطاعة الحكمية يعني وهو الفعل ان اجيب الفعل يعد معه العبد في حكم المطيع من حقيقة المطيع يعد في حكم المطيع لان امر حقيقة ماكو فهو من باب بعبارة اخرى موردنا مثل من يصير مثل من مثل الثواب على نية الخير من نوى الخير يحصل ثواب ولا لكن الثواب علما من نوى الخير اكو عندنا اخبار تقول من نوى الخير كلها ثواب لكن الثواب علما على الاطاعة الحسنة لان نية الخير هي ماذا اطاعة انقياد لان نحو انقياد للمولى شلون يصير لان دائما الانسان شنو الامور الخيرة ينويها هي هذه ماذا اطاعة ماذا يعد مع العبد في حكم المطيع فهو يعني ماذا الثواب في اخبار من دلات من باب وعد الثواب على نية الخير التي يعد معها العبد نية الخير يعد معها العبد التي تتعلم من نية الخير يعد التي يعني نية الخير التي يعد مع نية الخير يعد العبد في حكم المطيع من حيث أنه صار من قاء بنية الخير الإنسان يصير ماذا؟ أطاع قيادية أتبع أطاع حكمية. فالثواب يصير على أطاع حكمية فيما تتواب على نية الخير. ما أريد أن يكون منه القديم. وأما ما يتوهم بعد يترى ما عيدنا للشق الثاني يقول نصف على أحسي إلى أن نوصل للشق الثاني. إيه انتظر الثاني. قد واحد يقول شيخنا أنا عندي فرد إشكال ظريف لطيف لا بأس ويلا بعدل قوله بالعدل قوله حتى عندنا أخبار تقول من سرح لحيته إلى ثوابي ولا بل كل تسريحة إلى كذا ثواب. الفقهاء لما ضمن الروايات يلاحظوها في رسائلهم العملية يقولون يستحب شرعا تسريح اللحية. هل استحباب الدين يطلعه؟ إذا نسأل الفقهاء إذا تراجع كتب الاستدلالية من طلعوا الاستحباب هم يذكرون قلنا مستحب ليش لأن أكو رواية تقول من سرح لحيته كان له كذا من الثواب. فاستفادوا الأمر الاستحباب منين؟ من التوابع لنا على تسريح اللحية. إذن سيرة الفقهاء جارية من إثبات الثواب على شيء شو تفيدون؟ استحباب الشخص ومن ثبوت العقابهم ومن ثبوت العقاب ومن ثبوت العقاب يستفيدون ماذا؟ الحرمة الشرعية. وحينئذ نقول انه كيف الفقهاء الخلاصة الفقهاء يستفيدون الاستحباب الشرعي من يستفيدون من اثبات الثواب من إثبات الثواب على التسريحات يستفيدون استحباب الشرعي ومن إثبات العقاب يستفيدون يستفيدون الحرمة الشرعية. وحينئذ يرد الإشكال أنه كيف الفقهاء استفادوا أنت يا حضرة جنابة يا شيخ الأنصاري قلت من حدوث الثواب وشنه اليوم تشجع لي ولا من ثبوت الثواب من استكشف شنه الامر الاستحباب الشرعي استهد شكله بينما الفقهاء ماذا يستفيدون من ثبوت الثواب الاستحباب الشرعي. فشلون شنو الفارق بين موردين تبتل الاشكال والاشكال هذا الشيخ الأنصاري قال ثبوت الثواب في موردنا من أخبار من بلع من إثبات الثواب من استكشف الاستحباب الشرعي. فشلون الفقهاء من أخبار من صرحه لحيته كان له كذا من الثواب يستفيدون شنو الاستحباب الشرعي. هو إذا ثبوت الثواب يقول عن الاستحباب الشرعي فلا بد انت تقول ايها الشيخ الانصاري انه ماذا يستفاد الاستحباب الشرعي. واذا فرض على انه لا يدل فالفقهاء شلون استفادوا هذا الشيء؟ هذا اشكال يسجل علينا على الشيخ الانصاري. كيف يجيب عنه الشيخ الانصاري؟ يقول هناك فرق بين الموردين في اخبار من صرح لحيته الثواب علما اثبت الثواب الثواب علما اثبت الثواب على نفس التسريحة على نفس العمل. ومعلوم ثبوت الثواب على نفس العمل شو تلزم؟ يستلزم الاستحباب الشرعي. وإلا إذا مو مستحب شرعا كيف ثبت الثواب؟ وهذا بخلافه في موردنا. في موردنا الثواب المنتظر في نفس العمل ولا لمن اتى به طلبا لقول الرسول، يعني اتى به بوجه الانقياد، على وجه الانقياد ما ثبت الجاءت العمل، وانما ثبت علما للعمل بقيد. وما هو القيد؟ ان يكون اتيا به على وجه الانقياد، يعني طلبا لقول الرسول. هنا اثبت الثواب بهذا العنوان، اثبت الثواب بهذا العنوان، ليس من الاستحباب الشرعي. طب تقول الثواب منين اجى؟ اقول لك من هذا الانقياد، مو من باب امر شرعي، امر شرعي ماكو بهذا العمل، لكن من باب انه جبت على نحو الانقياد تحصل الثواب. ففي موردنا هذا وجه الفرق بين الموردين، في موردنا صحيح اثبت الثواب لكن لا لذات العمل، لا للعمل الذي يجيب طلبا لقول الرسول، يعني المنقاد به. لو كان لذات العمل صحيح ثبوت الثواب يستلزم الاستحباب الشرعي، لكن للعمل المأتي بعرض الانقياد طلبا لقول الرسول ثبوت الثواب لا يستلزم ثبوت الامر. نقول من باب الانقياد هنا امر ما من باب الانقياد يعطى الثواب، وهذا بخلاف من سرح، من سرح لحيته له حوريه. هذا شو تشرح من عده حوريه علما اثبته على نفس التسريحه، مو على التسريحه على وجه الانقياد، لا ذات التسريحه. من سرح من سرح اذا على ذات العمل، مو على العمل المنقاد به على وجه الانقياد، ذات العمل يلزم ذات العمل اكو بالامر، والا اذا ما اكو بالامر شهد ثواب من اجل فرق اذا بين المقامين. لان التثبيت ما نشغل به، لا صرح الاعلام ما عليه شغل ما. لا الان استرد، لا خبر صحيح السند عندنا، خبر صحيح السند يقول من سرح لحيته كان، او من أن تبتك بالمسواك إلى كذا من الثواب، أو من زار أخاه المؤمن كذا له من الثواب، من عاد المريض له كذا من الثواب. هاي الأخبار يستشعرون من استخدام الشرع. لا احنا هاي ما لنا شغل استخدام، هاي هي طلعت الاستخدام لا الروايات صحيحة لكن ما قالت مستحب، الروايات ما قالت مستحب، قالت له كذا من الثواب. بس الفقهاء استفادوا من ثبوت الثواب الاستحباب، احنا اشتغلنا على هالنقطة، الخبر صحيح السند، بس الخبر ما يقول من سرع من زار المريض فعل مستحب، لا يقول من زار المريض له حورية في الجنة. هالمقطع أقول الفقهاء تكون ضرورة العملية مستحب، مسألة يستحب زيارة المريض ويوديه البرتقال والتفاح، هاي يستحب اللي يجابوها، الروايات ما تستحب، حتى من زار المريض له حورية. فالفقهاء نقول يستفيدون الاستحباب من ثبوت الثواب، وقد واحد يستشفي إذا كان ثبوت الثواب يستلزم الاستحباب، إذا في موردنا ما يلزم الأمصار يقول ثبوت الثواب يستلزم ماذا؟ الأمر الشرعي. فجع الفرق ماذا بين الموردين بالشكل الشرعي. وأما ما يتوهم من استفادة الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه، هذا واحد يقول احنا نقدر نستفيد من ثبوت الثواب الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه، نحن في أخبار من بلغ، أخبار من بلغ الذي ثبت الثواب نستكشف من ثبوت الثواب ثبوت استحباب شرعي، نظير من نظير استفادة الاستحباب الشرعي من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة مثل سياسة المريض وغير ذلك، المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل، مثل قوله عليه السلام من سرق لحيته فله كذا. أنا من ثبوت الثواب الاستحباب، فليش في مورد من ثبوت الثواب مثل ثبوت الاستحباب يكون مدفوع. هذا هو الفرق، بأن الاستفادة هناك يعني في خبر من سرح لحيته باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إلا مع الإطاعة. الله لمن أطاع ثواب يكون إطاعة، لا إطاعة حقيقية. حقيقية يعني شنو؟ يعني حضر أصلا، لا حكمية يعني امتياز. وحيث أن الثاني ليس معدود، يعني احنا فارضين عدم هون باب امتياز. أخبار قالت من صرح لحيته إلى ثواب ما ثبتت على الامتياز. سيتعين الأول عن باب الإطاعة الحقيقية. إذا إطاعة حقيقية يعني أمر يكون إطاعة تصير إطاعة حقيقية. باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إلا هو إطاعة حقيقية أو حكمية. فنرجع تلك الأخبار إلى بيان. الشيخ الحبارة الشيخ بيان ما أدري شلون. فنرجع تلك الأخبار. قالت من صرح لحيته. ما قالت على وجه الانقياد. طلبا لقول الرسول قال. فنرجع تلك الأخبار إلى بيان الصواب. هاي أخبارنا. يريد يقول أكو ثواب إعلاما مو على طاعة حكمية. يعني ما قالت على الانقياد، جاب على نحو الانقياد. أثبتت لذات الأمر. إذا لذات الأمر لا بد إطاعة حقيقية أصلا، يعني أمر أصلا. فنرجع عن الأخبار إلى بيان الساعة على إطاعة الله سبحانه بهذا العمل، فهي تكشف عن تعلق الأمر بها من الشارع. الأمر بها وبه، إياه اللي بأحسن. بها رجع للإطاعة ما إلى معنى. ليش اللي هو اسمه رفيق؟ به يعني بالعمل، حتى تصير إطاعة حقيقية. عمل به أحسن. فهي تكشف يعني هاي الأخبار اللي بتقول على أنه من كذا صرح إلى السورية تكشف عن تعلق الأمر به يعني بهذا العمل أمر أتم الشهر. فالثواب ولا فهدت أي جديد. فالثواب هناك شنو؟ وين هناك؟ بتصريح اللحية لازم للأمر، يعني نستكشف من ثبوت الثواب الأمر. هذا استكشاف إني وللي، ما لا تنسى يعني من المعلوم إلى العلة ومن العلة إلى شنو نظرك لله؟ من المعلوم إلى العلة، لأن الثواب معلوم بعد سيصير إني بعد. لذلك يقول بني و فهو لازم للحمد يستدل به يعني بالثواب عليه احنا علينا على وجود الحمد والاستحباب استدلالا انيا يعني من المعلوم الى العلة، يعني من الثبوت الثواب مستكشف وجود الحمد. يقول لا مو بس مع تسريح اللحية الى حورية، لا اذا هم اجانا خبر يثبت العقاب من ثبوت العقاب يستكشف. شو تكشف؟ حرمة وإلا في العقاب من الإجاب. ومثل ذلك استفادة أن استفيد الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب وعلى الترك. فشو تستفيد إذا ذكر العقاب على الترك؟ مستفيد الوجوب والعقاب على الفعل. شو تستفيد من هذا؟ التحريم. فمن ذكر العقاب على الترك يستفيد شنو؟ الوجوب. ليش نقول على انه اذا لم يكن واجب كيف صار عقاب على الترك؟ وهكذا هذا هو الكل في تصريح اللحية. واما نجي في موردنا، واما الثواب الموعود في هذه الاخبار لماذا هذا الثواب اعطيه؟ ما في ذات العمل، لا طلبا لقول الرسول. من عمل طلبا لقول الرسول عن الوجه الانقياد بنية الرجاء احتمال المطلوبية اذا جاب الى ثواب، فنقول هذا ثبوت الثواب. لا يستفسر من يستفسر عند ثبوت الامر الشرعي، يمكن هذا ثواب من باب ماذا؟ ما هو امر شرعي؟ نظام القياس. وقعود في هذه الاخبار فهي باعتبار شنو اعطيها الثواب؟ اطاعة حكمية. اطاعة حكمية عن شنو؟ من باب الانفاس. يعني قيلت هذه الاخبار من بلي بلغ على عمل فعمله طلبا لقول الرسول. طلبا هي لا تنساها، طلبا مفعول لأجله، طلبا مفعول لأجله لني. فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماء واحتمال الصدق. ولو لم يرد به أمر آخر. أقول يلا تبعوا يا ذي العبارة بالله، تبعوا يا ذي العبارة. فهو لازم لنفسي، فهو يلا تبعوا يا فهو يعني هات كل حاجة فينا ورد من الثواب. ثواب لازم هذا الثواب يعني مرتب علاما في موردنا. علاما هذا الثواب يترتب لازم علاما لازم لعمل لكن يا عمل لكن يا عمل كل عمل يا العمل متفرع على قول الرسول على العمل الذي جبته بل ظل قول الرسول. انت صارت شيء مصعب الشيخ العنصار جد عبارة مصعبة كل على انه فهو مترتب على عمله الذي جيء به طلبا لقول الرسول يعني جيء به عمله الانسية عبارة او بعض شيء قالوا صحيح صحيح يبال بس اثبات الثواب الثواب ثم الثواب مو الا يكون الجيب على وجهه انت الثواب اثبت لذات العمل ثم الثواب يثبت لذات من تبرع لذات العمل يثبت مو من العمل بقي فاذا لذات العمل يستكشف وجود عمل فهو لازم لنفس عملي اجيب له هاي كلمة لنفس كان ترشال معتى لنفس حتى توصل للصير هاي العبارة اول ما واحد يجي يقراها يتوهم من عدل يعني الشيخ الانصاري يقول الثواب بترتب على ذات العمل بدنا هو احنا هتي نريد نقول حتى قاعد بين نقول هو كان الناس يشيل هو يا احسن كان فهو يعني الثواب لازم لعمله لكن يا عمل مو كل عمل لا العمل الانقيادي يعني متفرع على السماع لاحتمال التوتشي ولو لم يريم اخر اقف امر واقع ما اقول امر اصلا ما اقول امر اخر شنو اضرب امر اخر ما اقول بالتالي انا اجيب ماذا بنية احتمال احط الثواب حين هذين فهو متفرع على نفس عمله على عمله الانقيادي فهو متفرع على السماء واحتمال الصدق ولو لم يرد به امر اخر لابد امر اخر اخر يعني شنو اخر يعني غير الامر الواقعي المحتمل افرض غير الامر امر واقع محتمل ولا امر واقع محتمل فاصل يقول ولو لم يرد امر واقعي اخر افرض ما تعبر اخر بالتالي على انه ماذا الثواب هو ثابت هذا الشخص افرض ما تعبر اخر غير امر واقع محتمل لكن ما دام استجبت لاجلي هذا العمل احتمال الامر الواقع تحصل حين الثواب من باب القيادة تحصل فلا يدل على طلب شرعي اخر له فهذا الاخبار من بلغ ما الدل على طلب شرعي اخر له اخر يعني شنو اخر غير الامر الواقعي المحتمل وهو احنا هذا فلنلتفت الى ذلك كل عركتنا واهنا احنا نستكشف من اخبار من بلغ نستكشف امر اخر استعبادي غير الامر الواقعي نختبر صار الامر بعنوان فاروير عنوان من بلغ يقول لا ممكن ان نستكشف امر اخر غير ذلك الامر الواقعي يقول من بلغ نستكشف نعم يلزم من الوعد على الثواب طلب ارشاد هاي كل تكرار وفرحتي على اي حال بل يقول اذا اقصى ما يلزم خلاصه هو يحكي بس الخلاصه هسه انه من ثبوت الثواب قلنا ما نستكشف امر استحداد شرع نيلي اقصى ما نستكشف امر ارشاد نعم يلزم من الوعد على الثواب على هذا الثواب الذي الله وعدنا به نستكشف ماذا طلب ارشاد من الشارع كل تحصيل ذلك الموعود ذلك الثواب الموعود والغرض خلاصة خلاصة هم أبو خلاصة دور له والغرض الخلاصة هذا أن الغرض من هذه الأوامر أوامر من بلغ كأوامر الاحتياط شنو كأوامر الاحتياط في أي شيء تأييد حكم العقل يعني ما إرشاد تأييد حكم العقل تثبيت عقل عقل يحصل إلى الثواب هذه تأييده العقل يقول لك منقاد إلى الثواب هذه تأييده تأييد حكم العقل وترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده لكن يا عباده المطيعين نقول والمنقادين المناسب ياهو والمطيعين يعني هنا انقياد على الانقياد بعد لذلك قال شنو في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين ما قال المطيعين لكن بل المنقادين هم معدودون بمنزلة المطيعين على اي حال هذا كله في الشق الاول هذا كله هي الشق الثاني شنو الثاني الشق الثاني هنقول أخبار من بلغ يستفاد منها إثبات الثواب بالمقدار الذي بلغه. طب نقدر نستكشف من حدوث الثواب بالمقدار الذي بلغه، نقدر نستكشف شنو؟ أمر استحباب شرعي مهم وحكينا من حدوث الثواب. نقدر نستكشف بالمقدار الذي بلغه، نقدر نستكشف حدود امر استحباب شرع. يقول لا لا لا لا، ليش؟ لان هذا الثواب الذي الله عطاه بالمقدار الذي بلغ جد قلنا 100,000 حورية، هذا يصير بنيابة امر ماكو كم نيابة تفضل من باب تفضل امر ماكو تفضل من باب، وإلا يقين نفس هالمقدار من باب تفضل جواد كريم من هالباب. من قبيل من جاء بالحسنة فله عشر أمثال من تجد ورد التفضل. فهنا هم تقول هذا الثواب أعطيه الله في هذه الأخبار من بلد يريد يخبر عنه عن تفضله، هو الجواد هو الكريم، يريد يخبر عن ذلك أني أنا متفضل إذا بلغت ثواب على عمل أنه هذا التعقيد ناس الثواب نفسه أطي فيها، هذا يدل على أن الأمر شرعي استحباب بهالعمل أطي لعله أو أكثر من لعله من باب ماذا؟ تفضله وسعة جوده. نظير ماذا؟ من جاء بالحسنة لذلك يقول وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ، هذا الشق الثاني لا تنسى الشق الثاني العدل، هذا الثابت للأخبار خصوصا ثوابها كما هو ظاهر بعض الأخبار، لأن بعض الأخبار تقول كان له ذلك ذلك مثل إشارة كان له ذلك، فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل، لأن العقل يحكم أصل استحقاق ما يحكم بما أنه تستحق هلجة، وإن كان مغايرا لحكم العقل لاستحقاق أصل الثواب على هذا العمل يجب استحقاقه وإن كان مغاير، يتنبه على هالشيء غرابة إنه غرابة يجب يقول بعد منه يجب يقول هاي إرشادية، شو يقول إرشادية؟ لأن العقل يحكم بأصل استحقاق، هاي مقتل إرشادية، فإذا ما يمكن يقول هالأخبار إرشادية واستفاد منها طلب إرشادي، فهو إن كان مغاير لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل بناء على أن العقل لا يحكم إلا بما يحكم لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع، نسأل الحرية قلنا الداعي إلى الفعل ذاك المقدار العقل يحكم به، يقول له الثواب، أما نسأل الحرية بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل، هذا العامل الذي عمل لمجرد احتمال الامر قد يناقش في تسمية هذا الذي سوى ثوابا وان كان نوعا من الجزاء والعوض، لكن ثواب اسمه ثواب النبي في المرة يكون امر اكل، هذا ايه لان الله لما نوى تسمية عليه الحورية اكل ثواب يسمى انه في الحقيقة ماذا عامر ما اكل، انت جبت من باب نية الرجاء، فالله عز وجل ماذا يطيق هلجة ثواب ثواب أصلا يسميه، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرد، هتقول بمجرد دون نتعلق، لا لا لا هي العبارة موهمة هالشي نتعلق بالعامل، فهتصير بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل، هذا العامل الذي عمله لمجرد لمجرد احتمال الامر، هذا العامل لمجرد احتمال الامر قد يناقش في تسمية ما يستحق، ترى من اكثر ترى ما استهزئ معنى العبارة مو مهم، قد يناقش في تسمية ثواب وان كان نوعا من الجزاء والعوض، ثواب ليس ثواب يكون امر حقيقي اكل، بالتالي خلاص الشيخ الانصاري شو تريد تقول مولانا، بالتالي شو تريد تقول، فبالتالي اي بدون هذا انه امر ما تقدر تستكشف. ارشادي انه ممكن. ارشادي ممكن. لانه العقل ما يحكم في المدينة الا باصل السواء. اما بهذا المقدار من الثواب ما يحكم. فامر ارشادي ممكن. امر مولوي همات. ما يمكن يقول هاي الاخبار تكشف عن تفضل الله عز وجل. اخبار عن تفضل. مبادل الا ان مدلول هذه الاخبار اخبار عن تفضل الله عز وجل على العاملين على العامل. اخبار عن تفضله بيما. تفضل بيما. تفضل بيما الله يتفضل. بالثواب. بالثواب اذا متعلق التفضل. يتفضل بهذا الثواب المسموع. وهذا ايضا ليس لازما لامر شرعي. اعطاء ثواب ليس لازم امر شرعي. يمكن امر ماكو. يقول الله من اصل. اقول لكم. من قبيل انه فرد واحد انا ما امر بشيء. ها? يعطيني ماذا وما انت في الاوامر هو ماذا يجازيني بالخير. يقدم لي هدية. شلون اعطاني? من يابا. امرني وانتفلت اعطاني? لا. شب من يابا اعطاني. تفصل بعد. حاتم الطائي مثلا. لمن يطيني من باب شنو? انه امر يعني اكو امر بشيء وكذا لا هو جواب سليم. اهنا نمت الله عز وجل يريد يخبر ماذا انت فضل معلّة الامر اصل. امرك يعني بهذا الشيء. ولأجل امرك يطيك الثواب. يا افرض امر ماكو. يطيك الله ماذا هذا الثواب. لذلك يقول الا ان وهو ايضا ليس لازم الامر الشرعي. بحيث يكون ذلك الامر الشرعي هو الموجب لهذا الثواب. هو الموجب بهذا لهذا يقول. بهذا شنو بهذا? لهذا. مناسب لهذا. فهذا ما يستلزم. هذا ليس لازم لامر شرعي. بل هو نظير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. احنا قبل ما يستكشف انه ماذا? هناك امر شرعي استحبابي. بل حصل الحسنة فضيها امر. لكن من ثبوت التسعة الزائدة من استكشف. اكو امر ثاني يعني? مثل اعاون الفقراء. هاي حسنة. مأمور انا بيها لا بالامر الاستحبابي. بل. بس اذا عاونت احصل زد زيادة. تسعة زيادة. من ثبوت التسعة نستكشف اكو امر ثاني بعد دينا. من حسنة نستكشف? لا. كشلون? انا لا تفضل بعد من استكشف. اهمهما كذلك. ثبوت هذا الثواب الزائد. من استكشف من عدة ثبوت امر? النجل ما? من استكشف? من ثبوت التسعة الزائدة? في الحسنة. من استكشف ثبوت امر ثاني? من الزيادة? بل هو نبي قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. موجود لامر ارث. يقول بالي. بالي بالي. بالي. اذا تريد تقول اكو امر ارشادي شلون تقول اكو امر ارشادي? بالعكس اكو امر ارشادي. العكس يعني شلون? مو اول شنو شو نسوي الامر الثاني شنو نسوي? اول انا العقل يحكم باصل الثواب والشارع شو يسوي? يؤثر. الان بالعكس. على هذا الاحتمال بالعكس. الشارع يقول انا اعطيك متفضل اعطيك ثلاث زيادة. من جاء بالحسنة فله عشر اعطيك ثلاث تسعة زيادة. والعقل لما يسمع هيك من الشارع اكو زيادة. العقل بالعقل يقول لي يلا يا شيخ يلا يلا يلا يلا يلا بالعجل ارجك الى انه شنو بالعجل افعل شنو الحسنات حتى الزيادات تحطه فراح يصير امر ارشادي بعد يومين مع العقل يرشدني بعد ما يقول ما يعني اكو الشارع متفضل يخبر عن التفضل انت بالعجل. لذلك قال بل هو نظير قوله تعالى من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها. ملزومون ملزومون شنو ملزوم ملزوم علة ملزوم يعني العلة. ملزوم علة. لازم يعني معلوم. هاي دائما قاعدة عامة وكذا. ملزوم يعني علة لأمر إرشادي يستقل به العقل. أمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب يرجت إلى شيء العقل يستقل به. يعني يدرس إذا الروح. يعني هذه الآية من جاء بالحسنة تطيب ملزوم يعني علة لأن يرجت العقل لأمر تستقل به وهو ماذا؟ أنه روح حصل إذا ذلك الثواب المضاعف وهو تسع حسنات وذلك بفعل الحسنة الواحدة. والحاصل الخلاصة انه كان ينبغي للمتوهم ان يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نية الخير لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات. يقول الشيخ الأنصاري أنت إذا عرفت تقيس مورد ليس دون الشبة مجمع سرح لحيته من سرح السواب إلا من أثبته ونفسه ارنابا لنستكشف بدوث أمر استحبابه أنت إذا عرفت تقيسه يكون تقيسه مو على هج مورد لا تقيسه على مورد وهذه السواب إلا من أثبته للانقياد مدلمن من نوى الخير هناك مو انقياد ولا مو طاعة حق انقياد بعد على نية الخير الثواب يكون قيس على ذا إذا بدك تقيس على ذا مثل ذا هناك نقدر نستكشف من ثبوت الثواب على نية الخير أتو أمر شرعي لا ليش ما نقدر نقول لعل هذا الثواب من يا ناحية من ناحية الانقياد لا من ناحية الأمر الشرعي لذلك والحاصل أنه كان ينبغي للمتوسط الحاصل يجب بأهلنا أهلنا هاي الحاصل ما أدري كان ينبغي للمتوهم أن المشكل أن يقيس ما نحن فيه ما نحن فيه من بلغ الثواب اللي يريد تستكشف من ثبوت الثواب الأمر الشرعي اقيس بما ورد من الثواب على نية الخير اللي جاءت الثواب صار على الانقياد على العمل الانقيادي لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات اللي مثل من سرح لحيته يكون قيس على ذا فإذا قلت على ذا في ذات ما في واحد يقول من ثبوت الثواب على نية الخير نستكشف ثبوت الأمر الشرعي والحمد لله رب العالمين.